نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرد ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرس وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، أو توقف بين الكلام على قوله: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، يعني ومن النكاح أو الأنكحة التي لا تصح النكاح المعلق، كما لو قال الولي للزوج: زوجتك إذا جاء رمضان، أو زوجتك إذا قدم الحاج، أو زوجتك إن رضي عمها أو إن رضيت أمها، وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يصح. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النكاح عقد من العقود، والأصل في العقود أن تكون منجزة لا معلقة، والتعليق ينافي التنجيز، وهذه هي قاعدة المذهب في جميع العقود، أن جميع العقود لا يصح تعليقها، واستثنوا مسألتين تقدمتا، وهما: الأول، المسألة الأولى، إذا علقه بالمشيئة، ولهذا قال: غير على غير شرط، على شرط غير مشيئة الله تعالى، بأن قال: زوجتك إن شاء الله، ولا بد أن يكون قاصدا بذلك التبرك. والثاني: بيع العربون، فهو عقد معلق، ومع ذلك صححوا هذا، أو هذه هي جادة المذهب في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم: إن جميع العقود يصح تعليقها، سواء كان ذلك بيعا أم إجارة أم نكاحا أم غيره. قالوا: لأن الأصل في جميع العقود الحل والإباحة في أصلها وفي وصفها، والشروط والتعليقات من أوصاف العقود. وثانيا: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهذا تعليق لولاية الجيش، وإذا جاز تعليق ولاية الجيش مع أنها أبلغ وأعظم من عقد بيع أو نكاح، فلا أن يجوز تعليق عقد النكاح ونحوه من باب أولى. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، على أن جميع العقود يصح تعليقها، وهذا القول هو الراجح. يقول المؤلف رحمه الله: وفاسد لا يبطله. فاسد لا يبطله، هذا هو النوع الثاني من أنواع ماذا؟ الشروط، الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد ولا يبطله. قال: كشرط ألا مهر أو لا نفقة. فإذا شرط الزوج على زوجته أن لا مهر لها، بأن قال مثلا: تزوجتك على أن لا مهر لك، فإنه يصح، فإن النكاح صحيح والشرط فاسد، فإن النكاح صحيح والشرط فاسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. ولكن هذا فيما إذا قال على أن لا مهر لك، وذلك أن المهر في النكاح لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينص عليه ويعين فيتعين ما عين وسمي، كما لو قال تزوجتك على 10,000، هذا معين ومسمى، فالواجب المسمى، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يتزوجها على بشرط أن لا مهر لها، بأن قال تزوجتك على أن لا مهر لك، فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد. والقول الثاني أن النكاح لا يصح، أن النكاح لا يصح، واستدلوا قال لا يصح، نعم، أن النكاح لا يصح لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله عز وجل إنما أباح النكاح بشرط المهر، فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط سبحانه وتعالى أن يبتغي الإنسان بماله. وإذا شرط أن لا مهر لها فلم يبتغي بماله. وثانيا أنه في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الرجل يا رسول الله إن زوجنيها أو إن لم يقل لك بها حاجة فزوجنيها، فقال ما معك؟ قال ما ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، إلى أن قال زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا ولو كان النكاح يجوز بلا مهر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج هذا الرجل لكونه معدما. وثالثا مما يدل على عدم صحة النكاح بدون بشرط المهر أو بشرط عدم المهر، المهر، أن النكاح مع عدم المهر يكون من نكاح الهبة، أن النكاح بدون مهر أو باشتراط عدم المهر يكون نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقال خالصة لك، وهذا يدل على أن النكاح بدون مهر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا شرط عدم المهر فإن النكاح لا يصح. الحال الثالثة من أحوال المهر في النكاح أن يسكت عنه بأن قال مثلا زوجتك بنتي أو موليتي ولا يذكر مهرا، فما الواجب؟ نقول الواجب مهر المثل، الواجب مهر المثل، فينظر لهذه المرأة نظائرها من النساء كم يكون مهرها، فإذا قالوا مثل مهرها 10,000 لها 10,000، قالوا مهرها 5,000 5,000، بحسب الحال. إذن المهر في النكاح إما أن ينص عليه ويسمى فالواجب المسمى، وإما أن يشترط نفيه، وإما أن يسكت عنه. والدليل على صحته إذا سكت عنه قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يقول رحمه الله: أو لا نفقة، يعني تزوجها على أنه ليس لها نفقة، بأن قال تزوجتك على أن لا نفقة لك، نفقة لك، فهذا النكاح صحيح ولكن الشرط فاسد، الشرط فاسد. وظاهره لا نفقة لها، ظاهره ولو رضيت بذلك فإنه لا يصح. فهمتم؟ والقول قالوا لأن النفقة أو لأن النكاح سبب للنفقة وواجب على الزوج، فحينئذ إذا اشترط أن لا نفقة لها فقد اشترط عليها أن يسقط واجبا يوجبه عقد النكاح، لأن عقد النكاح موجب للنفقة لقوله عز وجل: فأنفقوا عليهن. وقال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يصح، يعني إذا شرط الزوج على زوجته أن لا مهر لها ورضيت بذلك، نعم أصلاً أن لا نفقة لها، إذا شرط الزوج على زوجته أن لا نفقة لها ورضيت بذلك فإن النكاح صحيح. قالوا لأن النفقة حق للزوج، حق للزوج، لأن النفقة حق للزوجة، فإذا أسقطت حقها سقط، إذا أسقطت حقها فإنه يسقط. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح على أن الزوجة إذا شرط عليها أن لا نفقة ورضيت بذلك فإن هذا النكاح يصح. وبناء على هذا، على هذا القول، يعني اشتراط عدم النفقة، يكون ما يسمى بنكاح المسيار الآن الذي يشترط فيه الزوج على الزوجة أنه ليس لها مهر، يكون أنه ليس لها نفقة، يكون ماذا؟ صحيحا، يكون نكاح صحيحا. طيب على المذهب إذا اشترط أن لا نفقة لها